tam tu si máte ohadiny, tam tu si. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah. Para ikhwan yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita akan mendengarkan ceramah dari Syekh Ali Al-Ghamidi. Beliau adalah dosen bantuan pemerintah Saudi Arabia untuk Universitas Muslim Indonesia. Beliau tamatan kuliah syariah dari Universitas Muhammad Saud di Riyadh. Beliau berasal dari kota Al-Baha yang jauhnya dari kota Mekah kira-kira 350 km. Dan jauhnya dari kota Madinah sekitar 700 km. Maka mari kita mempersilakan kepada beliau untuk menyampaikan nasihat agama pada malam yang berbahagia ini. Falyatafadhal masykuran mahdura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة والتي فيها وأرى فيها نور الإيمان وأسأل الله تعالى أن يحرم وجهي ووجوهكم على النار وأنتم خير منا بأعمالكم فنحن مقصرون كثيرا ولكن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memudahkan pertemuan ini. Beliau merasa sangat bergembira dan berbahagia di hadapan wajah-wajah yang bersinar dengan nurul iman, cahaya iman yang ada di hadapan beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah mengharamkan wajahnya dan wajah kita semua dari api neraka. Beliau mengatakan bahwa mungkin Anda ini lebih baik dari kami karena amal-amal dan takarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyadari diri ada kekurangan-kekurangan. Semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan Anda sekalian, memaafkan kedua orang tua kita dan memaafkan seluruh kaum muslimin. Ayyuhal ikhwatu billah. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن خلق الإنس والجن لم يكن عبثا وإنما خلقوا وأوجدهم الله تعالى لغاية عظيمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. Beliau mengatakan para ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Saya tidak ingin, kata Allah, mendapat rezeki dari mereka. Saya juga tidak ingin mereka memberi makan kepada aku. Maka para ikhwah sekalian, beliau mengatakan bahwa kita manusia dan jin diciptakan bukan dengan secara sia-sia dan begitu saja, tapi kita diciptakan untuk satu risalah dan tugas yang begitu mulia, ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idal muslimu دخل في الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأدى ما فرض الله عليه ويدخل الإسلام من بوابة الإسلام، وبوابة الإسلام هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فإذا نطق بالشهادتين يأتي بعد ذلك القيام بما فرض الله تعالى من الصلاة والصوم والزكاة والحج إذا استطاع إليه سبيلاً. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim memasuki Islam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia masuk ke dalam Islam dari pintunya yang benar. Pintu yang benar adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila seorang muslim telah mengucapkan kedua kalimat syahadat ini, maka selanjutnya dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa, zakat, haji apabila dia mampu untuk melaksanakannya, yaitu zakat dan haji apabila dia mampu melaksanakannya. Fa idza حقق أركان الإسلام وحقق أركان الإيمان. فالإسلام له خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام فيما استطاع إليه سبيلا. وحقق أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وحقق الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه نسميها مراتب الدين، فأنت بذلك تكون من عباد الله الموحدين المؤمنين. Beliau mengatakan bahwa apabila seorang muslim melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima, membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan salat, menunaikan puasa, mengeluarkan zakat dan melaksanakan haji apabila dia mampu, kemudian dia melaksanakan rukun-rukun iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dia melaksanakan ihsan, ialah engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Karena engkau tidak melihatnya, maka rasakanlah bahwa engkau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ketiga hal ini dilaksanakan, rukun Islam, rukun iman dan ihsan, dan ini disebut maratibul din, tingkatan-tingkatan agama. Jadi Islam dulu, kemudian tingkatan berikutnya adalah iman, kemudian tingkatan berikutnya adalah ihsan. Kalau kita melaksanakan kesemuanya ini, berarti kita adalah hamba yang muwahhid mukmin, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza mutta 'ala at-tauhid wa 'ala al-iman fasatakuna bi'idhnillah wa bi rahmatillah min ahli al-jannah. Min ahli al-jannah. لأن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بأن يدخلهم الجنة، وأما من مات على الكفر والعياذ بالله فسيكون من أهل النار والعياذ بالله من النار. فاليوم mengatakan bahwa apabila kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan izin Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi apabila kita hidup dengan kekafiran, tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Idzan ana wa ant وكل مسلم في هذه الدنيا نحن في نعمة عظيمة. ما هي هذه النعمة؟ إنها نعمة الإسلام. فمن كان ليس بمسلم فهو مثل بهيمة الحيوان، بل هو أرذل منها، لأن هذه الحيوانات التي نراها هي تعبد الله وتسبح الله. كل المخلوقات، السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، كل المخلوقات تسبح الله، ما عدا كفار الإنس وكفار الجن. فهؤلاء خسروا أنفسهم وسيكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. أما المسلم فبرحمة الله تعالى سيكون من أهل الجنة، والجنة هي أعظم جائزة ينالها المسلم من ربه. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa saya dan anda dan seluruh muslim yang ada di permukaan bumi ini, kita sebenarnya berada dalam satu nikmat yang begitu agung dan begitu hebat. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Ialah nikmat Islam. Itulah nikmat yang paling agung. Beliau mengatakan bahwa siapa-siapa yang hidup di dunia ini tidak sebagai muslim, tidak beragama Islam, maka dia seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kenapa? semua hewan itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di alam ini, makhluk yang ada di alam semesta yang kita tidak tahu jumlahnya, semuanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Maka beliau mengatakan bahwa orang yang masuk Islam itu akan mendapatkan janji yang begitu agung, akan dimasukkan ke dalam surga, dan surga inilah janji atau balasan yang paling besar yang Allah sediakan kepada orang-orang yang Islam dan beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Idza ma hiya al-ibadah allati natahaddatsu 'anha? هل العبادة فقط الصلاة؟ فقط الصوم؟ فقط الحج؟ فقط الزكاة؟ ليس كذلك. كل حياتنا عبادة. الزواج عبادة. والأكل والشرب عبادة. النوم عبادة. العمل عبادة. كيف ذلك؟ أنت تتزوج لكي لا تقع في الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة عن ذلك قال لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فإن وضعها في أهله فله أجر. إذن الزوج مع زوجته إذا ناما مع بعض يأخذان الأجر من الله تعالى. كذلك النوم، أنت تنام مبكرا، لماذا؟ لكي تستطيع أن تستيقظ لأداء صلاة الفجر، ولطلب العلم، ولطلب الرزق. فهذا النوم عبادة ولك عليه ثواب وأجر من الله. لماذا تأكل مثلا في رمضان قبل الفجر وهو ما نسميه السحور؟ لكي تستطيع الصيام. إذا أنت الآن تأكل ويمتلي بطنك، وأيضا تحصل على ماذا؟ على أجر. إذا ما هي العبادة؟ العبادة قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. الظاهرة هي الشيء الظاهر، والباطن هي الشيء الذي في القلب. أنت الآن هل تحب الدين؟ هل في قلبك تحب الله؟ تحب الرسول؟ تحب المسلمين؟ تحب الصلاة؟ هذا عبادة ولك فيه أجر. ولكن يشترط لقبول العبادة الإخلاص لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan, apakah ibadah itu salat saja? Apakah ibadah itu puasa saja? Atau zakat saja? Atau haji saja? Tidak. Beliau mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita ini merupakan ibadah. Menikah, ibadah. Makan, minum, juga ibadah. Tidur, itu adalah ibadah. Beliau mengatakan bahwa apabila kita menikah dan Anda menikah, ya mudah-mudahan yang sudah mampu cepat-cepat menikah, karena itu ibadah. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita beribadah, tujuannya supaya kita tidak melakukan yang diharamkan. Maka dengan tujuan untuk menjaga diri daripada dosa, daripada zina, maka itu adalah ibadah yang mendapat pahala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di saat kamu tidur dengan istri kamu dan melakukan hubungan suami istri, kamu mendapat pahala. Lalu para sahabat heran, apa ya Rasulullah, dapat pahala yang begitu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana andai kata dia melakukan hubungan itu dengan wanita yang bukan istrinya, tentunya dia dapat dosa. Maka di saat dia berhubungan dengan istrinya, maka dia itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia tidur cepat dengan niat supaya bisa bangun subuh pada waktunya, dan mungkin juga bangun sebelum subuh supaya bisa beribadah, dan supaya besok dia segar untuk mencari ilmu dan segar perasaannya untuk mencari rezeki, maka tidur di saat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita melihat apabila kita makan sahur, di saat kita merasa nikmat dengan makan sahur itu, maka di samping kita nikmat yaitu merasakan kelezatan makanan dan minuman, maka Allah juga menyediakan kepada kita pahala yang tidak sedikit. Maka kalau demikian, apakah ibadah itu? Beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yabghahu, untuk semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Jadi semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu adalah ibadah. Apakah itu perkataan? Apakah itu perbuatan? Apakah itu yang nyata, yang tidak nyata? Semuanya itu adalah ibadah sallallahu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, umpamanya kita ini cinta kepada Islam, ada dalam hati kita rasa cinta, tidak kelihatan, maka itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah ini akan diterima dengan dua syarat. Syarat pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, kita selalu mengikuti contoh dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى جلوسك الآن في هذا المكان لك فيه أجر من الله تعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحته. فالملائكة الآن تحبنا بالأجنحة، لأننا الآن نذكر الله، والله تعالى يذكرنا بالملأ الأعلى في السماء، يذكرنا في ملأ خير منا، ملأ الملائكة، لأن إمال الملائكة خير منا، لأن الملائكة لا يعصون الله. أما أنا وأنت فنحن نعصي الله تعالى، نقع في المعصية، ولكن ما هو الدواء؟ الاستغفار، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهكذا. فالله تعالى لا يمل من الاستغفار. لو أتيت عند شخص قلت له اعطني اليوم 1000 روبية، ثم بعد ساعة أتيت، ثم بعد ساعة أتيت، ثم بعد، ماذا سيكون الحال؟ سيمل منك. وماذا تريد؟ اذهب. أما الله تعالى فهو الذي يقول: يا عبدي اسألني، وكلما سألت الله كلما أحبك، وكلما دعيت الله كلما رغب فيك وأعطاك واستجاب لك. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. فنحن ندعو الله في كل وقت، في السيارة، في الطائرة، في السفينة، عند النوم، أثناء المشي، في المسجد، في السجود، في الركوع، عند الدراجة، وأيضا مع الدعاء التسبيح: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لأن هذا كله عبادة. وستأتي يوم القيامة وترى رصيدك من الحسنات. الآن كلنا أو بعضنا لديه مال في البنك، ويفرح إذا زاد هذا المال. وهذا من طبع الإنسان. هناك بنك في الآخرة اسمه بنك الحسنات وبنك السيئات، فكلما عملت خيرا ارتفع رصيدك بماذا؟ بالحسنات، وإذا فعلت شرا ارتفع رصيدك بالسيئات. لكن السيئات ممكن أن تذهب. كيف تذهب؟ بالاستغفار والصدقة. بالاستغفار والصدقة. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, duduk di masjid mendengarkan ceramah, pasti dan mari kita yakinkan bahwa ini adalah bagian daripada ibadah yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa may yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah" yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa khaffatuhumul malaika. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan saling mengajar di antara mereka melainkan mereka itu dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayapnya. Maka beliau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu ibadah. Dan di saat kita duduk demikian, ini adalah bahagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengingat Allah, mengingat ayat-ayat-Nya dan mengingat kekuasaan-Nya. Di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingat juga kita dan menyebut-nyebut kita terhadap malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jamaah dan kumpulan yang lebih baik daripada jamaah dan kumpulan kita sekarang. Kenapa mereka itu dianggap lebih baik? Karena para malaikat tidak melakukan maksiat, sedangkan kita ini banyak melakukan maksiat. Namun, obat dan penghapus daripada maksiat dan dosa yang kita lakukan itu ialah dengan banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah istighfar dan Allah tidak pernah bosan terhadap istighfar kita. Allah juga tidak pernah bosan terhadap doa dan zikir kita. Beliau mengatakan bahwa andai kata kita datang kepada seseorang dan minta 1.000 rupiah, sesudah itu datang lagi 1 jam 1.000 rupiah, 1 jam lagi 1.000 rupiah, lama-lama dia bilang, apa ini? Sangit balak namamu. Ya, tetapi Allah katanya itu tidak pernah diminta. Allah selalu mengatakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan memperkenankan doa kamu. Maka doa, zikir kita di mana saja dan kapan saja. Di saat kita di rumah, di saat kita di kantor, di masjid, di pasar, di saat kita sujud, di saat kita di mobil, di saat kita di mana saja, kita hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebentar di hari kemudian kita akan melihat yaitu kumpulan-kumpulan daripada amal yang telah kita kerjakan itu berupa pahala-pahala yang begitu banyak. Maka di akhirat itu menurut beliau ada bank kebaikan dan bank keburukan. Setiap kita melakukan kebaikan, maka bertambah lagi saldo kita di sana itu. Bertambah terus. Dan setiap kita melakukan dosa, maka bertambahlah kejahatan kita. Dan akan berkurang saldo kebaikan kita. Artinya kejahatan kita akan bertambah juga di sana. Namun beliau mengatakan bahwa karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan-keburukan kita itu bisa dihilangkan dengan banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada-Nya. Wa nahnu al-an fi 'am jadid 1432 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وولد فيها، وكان يحب مكة كثيرا، وكذلك أصحابه رضي الله عنه، ولكنهم هاجروا إلى المدينة فرارا بهذا الدين، الدين الإسلامي، لأن مكة في ذلك الوقت كان المشركون فيها، وقد ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستقبله الأنصار، وخرجوا في استقباله، وكانوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فرح أهل المدينة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، وهو أفضل ما خلق الله، وهو أفضل من عبد الله. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته يأكل ويشرب ويتزوج ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وينام، ومع هذا كله كان أفضل الخلق، وكان أفضل من عبد الله تعالى. نحن الآن في بلد مسلم، نحن في إندونيسيا، وإندونيسيا هي أكبر بلد مسلم، وأكثر المسلمين في إندونيسيا. وأنا الآن والله إنني أرى نور الإيمان في وجوهكم، فأنتم خير منا. طيب، هل سنهاجر من إندونيسيا؟ لا. ماذا سنهاجر؟ سنترك الحرام، نترك الحرام. نسأل الله أن يرزقنا ترك الحرام، وأن يجعلنا ممن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah dan hidup di Mekah. Kemudian beliau bersama dengan sahabatnya, meskipun sangat cinta dengan kota Mekah ini, namun terpaksa berhijrah untuk karena agama. Maka beliau mengatakan bahwa beliau disambut oleh orang-orang Ansar dengan penuh sukacita, karena orang Ansar itu sadar dan tahu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Beliau adalah makhluk Allah yang paling bagus badannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ikhwah sekalian, Nabi dalam kehidupannya ke pasar juga membeli, menjual. Kemudian beliau beristri dan seterusnya, namun beliau melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, kita di Indonesia, apakah kita juga berhijrah meninggalkan Makassar ke tempat yang lain? Beliau mengatakan, tidak. Mari kita tahu bahwa sesungguhnya Indonesia ini adalah negeri muslim yang paling besar di dunia. Dan penduduk muslim yang paling besar, artinya muslim yang paling banyak, itu ada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa alhamdulillah, saya melihat di wajah Anda ini ada tanda-tanda dan cahaya-cahaya keimanan, nurul iman. Beliau mengatakan alhamdulillah ada kebaikan pada Anda. Dan beliau mengatakan bahwa bentuk hijrah kita sekarang bukanlah dengan berpindah dari kota Makassar, tetapi berpindah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita semua berusaha dalam tahun baru hijrah ini, kita mengadakan upaya-upaya meninggalkan keadaan-keadaan yang negatif kepada yang positif, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di هذا العام 1431 قدم الى مكه من اندونيسيا 223 الف حج اي ربع مليون. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على قوة الإسلام وعلى حب مكة في قلوبكم، فأنتم جميعا تحبون مكة ونحن كذلك، لأن الله تعالى حبب هذا البيت الحرام في قلب كل مسلم، ونحن في صلاتنا نتوجه إلى بيت الله الحرام، وكلنا في شوق إلى أن نرى هذا البيت. أنا رأيت الحجاج وكثير منهم كان من كبار السن، وبعضهم قال إنني بدأت منذ 30 عاما أو منذ 20 عاما بدأت أجمع المال لكي أستطيع أن أحج. ولكن يا أخوان، الحج كما نعلم أنه لا يجب إلا على المستطيع فقط، الذي لا يستطيع الحج لا يجب عليه الحج، وإيمانه كامل. الحج لكي يكون واجبا لا بد أن تكون مستطيعا، بمعنى أن يكون لديك مال كثير تستطيع أن تؤدي الحج وأن تأكل وأن تشرب ومن تعول، وأن تكون أيضا مستطيعا ببدنك أي بالجسم، لأن الحج الآن فيه زحام شديد. فإذا كان الإنسان مثلا مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يحج ببدنه، لكن عنده مال، إذا كان عنده مال يعطيه غيره ويحج عنه، يعطيه غيره ويحج عنه. أما إذا كان لا يوجد لديه مال أصلا فهذا لا يجب عليه الحج. وأنا أعلم أن كل واحد فيكم يريد أن يحج، لكن قد لا يتمكن بسبب عدم وجود المال، فهذا لا يجب عليه الحج. إذن لا يجب الحج إلا إذا كنت مستطيعا، إلا إذا كنت مستطيعا. فأقول كثرة الحجاج الأندلسيين يدل ولله الحمد على قوة إيمان هؤلاء المسلمين في إندونيسيا. وأنا يعني كنت مسرورا بما رأيت في إندونيسيا. هذا المسجد الآن مليء، مليء جدا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك حب للإسلام وحب لسماع القرآن ولسماع المحاضرات ولسماع العلم. وإن شاء الله تعالى سنترك مجالا للأسئلة، يعني ما بين الأذان والإقامة، ما بين أذان العشاء والإقامة سيكون هناك وقت للإجابة على الأسئلة. Beliau mengatakan bahwa pada tahun ini jumlah jemaah haji dari Indonesia kurang lebih 223.000, berarti 1/4 juta yang melaksanakan ibadah haji. Beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan kecintaan kepada Islam dan kekuatan iman dan juga kecintaan ke negeri Mekah. Dan memang Makkah ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu daerah yang kita cintai semua. Setiap kita salat, kita menghadap ke kiblat. Para jemaah sekalian, beliau mengatakan bahwa ada di antara jemaah haji itu yang menceritakan bahwa dia melaksanakan ibadah haji ini karena telah mengumpulkan uangnya dan menabung selama 30 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Dan ini karena cintanya kepada Islam dan cintanya kepada Makkah. Namun beliau mengatakan bahwa kewajiban haji ini tidak diberlakukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia hanya wajib kepada orang yang mampu, mampu hartanya untuk biaya dirinya dan keluarganya yang ditinggalkan, kemudian badannya juga mampu. Karena sekarang ini ibadah haji itu begitu sesak dan begitu ramai, memerlukan kekuatan tubuh yang prima. Maka beliau mengatakan bahwa andai kata ada seseorang yang mempunyai harta, tetapi mungkin dia berhalangan untuk haji karena sakit dan halangan yang lain, maka boleh saja dia menyerahkan hartanya itu kepada orang lain, lalu orang lain itu yang melaksanakan ibadah haji baginya. Maka beliau sekali lagi mengatakan bahwa tentunya kita semua ingin melaksanakan ibadah haji, namun tidak usah dipaksakan kalau memang kita tidak mampu, karena ibadah haji itu adalah untuk orang-orang yang mampu. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat gembira melihat kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Beliau mengatakan seperti di masjid ini yang begitu padat dengan jemaah, ini menunjukkan kecintaan kepada Islam, kecintaan mendengarkan Al-Quran, kecintaan untuk menambah ilmu. Sekarang dipersilakan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Ataukah diadzan dulu atau bagaimana? Oh, belum juga, belum masuk waktu. Silakan, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. أو هناك من قال قراءة الإيمان قراءتكم ثم قال ما مدى صحة الحديث اختلاف أمتي رحمة نعم هناك خلاف بين العلماء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية الفجر المغرب العشاء هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أم أن قراءة الإمام تكفي؟ هناك خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، ولكن الصحيح أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب والحديث هنا عام يشمل الصلاة الجهرية والصلاة السرية وبالنسبة للإمام إذا انتهى من الفاتحة يعني يستحق له أن يسكت قليلا، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة يسكت قليلا حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. لكن إذا بدأ الإمام يقرأ السورة وأنت لم تنتهي من الفاتحة فهل تسكت أم تواصل؟ الصحيح أن تواصل قراءة الفاتحة، يعني لا بد أنت أن تنهي الفاتحة ثم تسمع ما بقي من قراءة الإمام، ثم تسمع ما بقي من قراءة الإمام. إذن لا بد أن تقرأ ماذا؟ الفاتحة، سواء كنت إماما أو مأموما. لكن هناك مسألة أخرى، لو دخلت أنت إلى المسجد في صلاة مثلا الظهر وكبرت تكبيرة الإحرام وأتيت بدعاء الاستفتاح ثم بدأت تقرأ الفاتحة، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ركع الإمام، فهل تنتظر إكمال الفاتحة أم تركع مع الإمام؟ لا بد أن تركع مع الإمام. وما قرأه الإمام من الفاتحة يكفيك أنه. فهنا في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة أنت لا تكمل الفاتحة، وإنما يجب عليك أن تتبع الإمام وتركع، لأنك إذا بقيت تقرأ الفاتحة فربما هو رفع من الركوع وأنت ما زلت، وهنا يصبح في اختلاف في الصلاة، واتباع الإمام كما نعلم في الصلاة ماذا؟ واجب. إذا تقرأ الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية سواء في الصلاة السرية الفاتحة لا تسقط، يستحب الإمام قلنا إذا قرأ الفاتحة أن يسكت قليلا ثم يقرأ السورة، إذا بدأت أنت بالفاتحة تنتهي منها، إلا في حالة واحدة قلنا إذا ركع الإمام وأنت لم تكمل الفاتحة ففي هذه الحالة تركع مع الإمام، وقراءة الإمام تعتبر قراءة لك وتكفي، وهو في هذا يكفيك عن قراءة الفاتحة. أما الخلاف الأمة رحمة فهذا أثر ليس يعني حديثا، هو أثر، والأثر قد يكون حديث وقد لا يكون حديث، واختلاف الأمة رحمة مثل ما هو حاصل بين الفقهاء، فالفقهاء يختلفون في بعض مسائل الفقه، وهذا الاختلاف رحمة، وهذا الاختلاف رحمة. يعني مثلا قراءة الفاتحة بعض الأئمة يقول لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإذا أخذنا بهذا الرأي فالصلاة صحيحة، ولكن رأينا نحن والذي أفتيكم به أنه يجب عليك قراءة الفاتحة. Para ikhwah sekalian, beliau mengatakan bahwa apabila salat, seseorang itu salat, maka hendaknya dia membaca surat Al-Fatihah, baik salatnya itu salat sirriyah seperti duhur, asar, maupun salatnya itu jahriyah seperti subuh, maghrib, dan isya. Dengan demikian dianggap baik dan dianggap mustahab sunnah kalau kiranya imam itu sesudah membaca surat Al-Fatihah dia berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Namun andai kata makmum itu belum selesai surat Al-Fatihah kemudian imam sudah membaca surat, maka makmum itu menyempurnakan dan menyelesaikan surat Al-Fatihah. Namun andai kata makmum itu membaca surat Al-Fatihah karena dia masuk lalu dia terlambat membaca surat Al-Fatihah baru pertengahan, ternyata imam sudah rukuk, maka dalam keadaan yang seperti ini tidak usah dia menunggu, karena bacaannya imam itu sudah menjadi bacaan baginya. Maka dia ikut ruku dengan tidak usah menyempurnakan surat Al-Fatihah. Karena kalau dia menyempurnakan surat Al-Fatihah lalu imam selesai ruku lalu naik, maka ini berarti terjadi perselisihan antara makmum dan imam. Sedangkan mengikuti makmum itu, mengikuti imam adalah kewajiban bagi makmum. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang disebut tadi ikhtilafu ummati itu bukan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekadar asal, mungkin ucapan sahabatkah atau tabi'in. Jadi bukan satu hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada segi kebenarannya. Kadang-kadang hadis ini, asal ini bermanfaat. Mungkin salah satu contohnya, andai kata kita itu berpendapat bahwa bersentuhan kulit dengan wanita itu adalah membatalkan wudu. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan tidak membatalkan wudu, apalagi kalau tidak ada perasaan. Jadi tidak membatalkan wudu. Andai kata kita berpendapat bahwa itu membatalkan wudu, lalu kita tawaf, kemudian selalu bersentuhan dengan wanita, bagaimana ini mau keluar? Tidak bisa. Tempat wudunya jauh, tidak jadi ibadahnya. Masuk lagi, tentu lagi, keluar lagi. Maka disinilah rahmatnya, kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu, sehingga kita itu tetap tawaf meskipun kita bersentuhan dengan wanita. Di situ kebenaran daripada asal ini. Ya, apakah masih ada atau di azan bagaimana tulisannya sih? Ya. Para hunaka ahad makalan yaqul ana fi haq kanahu yaqul gairi laysa fi haq wa li hadha qala daiman huwa yajlis fi majlisihi faqat inda ustadihi wa imamihi la yuridu an yastami min gairi imamihi li'annahu qala huwa al-wahid fil haq ma ra'aytum biman يقولها كذا. هو بالنسبة للمسلم نحن نتبع إماما أو فقها، لكن من هو إمامنا كلنا؟ من هو الإمام الذي نأخذ عنه ونتبعه كلنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما تسأل أو يكون عندك مسألة فإنك تنظر إلى الكتاب والسنة، لأن الحق في الكتاب والسنة، في القرآن والسنة الحق فيهما. أما البشر فالبشر يخطئون ويصيبون، يخطئون ويصيبون أيضا، ولكن إذا كنت تسأل عالما عن مسألة فأفتاك بأن هذه المسألة أو قال لك هذا الشيء حرام، ثم سأل آخر وقال هذا الشيء حلال، فقل نعم سأتبع هذا. ثم في مسألة أخرى الشيخ السابق قال لك هذا حلال، والشيخ الآخر قال لك لا هذا حرام، تقول لا سأتبع هذا حاليا. فهذا ليس صحيح، هذا نسميه تزندق. الذي يتبع يعني الطرق التي فيها تيسير عليه فقط هذا التزندق. الواجب على المسلم أن يسير على منهج واحد، على منهج الحق، وأن ينظر دائما في الكتاب والسنة، ولا يتتبع الرخص. يعني إذا قال له العالم هذا حرام ويذهب إلى شخص آخر هل هذا حلال يا شيخ؟ قال نعم. قال نعم، أنا الآن أريد هذا. فإذا قال هذا حرام ثم قال هذا حلال تجده يتتبع، هذا لا، ليس صحيح وليس من منهج المسلم. ودائما المسلم إذا كان عنده مسألة فليسأل أو يعود إلى الكتاب والسنة وليسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Beliau mengatakan bahwa kita itu disuruh mengikuti imam, dan imam yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa sedapat-dapatnya kita selalu mendasarkan pendapat kita itu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang sebenarnya. Jangan kita terlalu fanatik kepada seseorang, karena manusia itu kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Salah satu sikap yang salah di dalam minta fatwa ialah kalau kita itu suka yang ringan-ringan saja. Ya, kalau bertanya kepada ini tidak boleh. Kalau bertanya kepada yang lain boleh. Wah, kalau begitu saya ikut yang boleh. Ya. Tetapi kalau andai kata yang tadinya membolehkan ditanya, lalu dia katakan tidak boleh, tapi ini yang sudah ditinggalkan tadi mengatakan boleh, oh dia pindah lagi, dia tinggalkan ini, lalu dia ke sini. Nah, itu katanya namanya tatabbu' ruhas. Tidak boleh, hendaknya kita itu, artinya bukan niat kita itu mau mencari yang mudah, tapi mau mencari mana yang sebenarnya. Maka kesimpulannya beliau mengatakan bahwa, mari kita betul-betul bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang betul-betul mendasarkan pendapatnya kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, seperti yang kita ketahui, apalagi kita ini manhaj salaf, yaitu selalu ikut kepada apa yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, maka itulah pengamalan yang paling benar dalam beragama. Atau bagaimana? Di azan dulu? Ya, silahkan. Lagi azan. Silahkan. جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah. أما إذا كان مس المرأة واحتضانها من أجل الاجتهاء أو الشعر فهذا يقبلون. هذا بالنسبة لمس الرجل المرأة. إذا نقول مس الرجل المرأة إن كان بشهوة يقبلون وإن كان بغير شهوة لا يقبلون. أما بالنسبة للدراسة فالنظام كما نعلم أن هناك اختلاف بين البنين والبنات. ونقول في مثل هذه الحالة قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. كيف؟ تغض البصر. تغض البصر لأنه كما نعلم أن الرجل إذا نظر إلى المرأة يبتسم بها وخصوصا إذا كانت المرأة كاشفة عن وجهها وخصوصا إذا كانت جميلة فإن الرجل يبتسم بالمرأة. وكذلك المرأة يجب عليها أن تغض البصر ولا تنظر إلى الرجل لكي لا تبتسم به. ففي الدراسة حاول أن تتنحى بمعنى أن لا تجلس بجوار المرأة كن بالجهل وغض البصر. وإذا حصل أنها سألتك مثلا عن مسألة فلا تخضع بالقول بمعنى لا الرجل يحسن كلامه للمرأة ولا المرأة تحسن صوتها للرجل لأن الله تعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأنت الآن مضطر للدراسة ولا تستطيع أن تغير النظام لأن النظام مطلوب عليك. لكن إذا كان هناك بديل مثلا يعني يوجد مكان ممكن أن تدرس فيه ليس فيه اختلاف فهذا أولى وهذا أفضل. وإما إذا كان لابد من الاختلاف فلتحذر لا تلمسها ولا تجلس بجانبها ولا تنظر إليها يعني بقصد الاستمتاع بها. والمرأة عليها أن تغطي وجهها يعني المرأة الآن إذا غطت وجهها لا أحد يعلم هل هي جميلة أو غير جميلة لأن وجهها مقبل وبالتالي لا يبتسم الرجل. أما إذا كانت كاشفة عن وجهها فربما هذا أدى إلى وصول الفتنة. فإن شاء الله ليس عليك إثم إلا ما كنت يعني متعمدا أن تضع يدك في يدها بقصد الاستمتاع بها أو تحاول أن تتحدث معها بقصد الاستمتاع أو تحاول مثلا أن يعني تضع شكلك في جنبها بقصد الاستمتاع هذا فيه إثم. أما إذا كنت تأتي فقط لطلب العلم وتحاول أن تصرف بصرك وأن تشغل أيضا قلبك فهذا إن شاء الله ليس عليك في شيء. لكن المسلم يعني قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم على قدر استطاعتكم. Para jemaah sekalian, contoh yang pertama tadi tentang batal wudhu, beliau mengatakan bahwa pendapat yang kuat ialah tidak batal wudhu kalau kita bersentuhan dengan wanita, kecuali kalau disertai dengan perasaan syahwat kepada wanita itu. Di saat dilakukan dengan tanpa disengaja, hanya tawaf dan tidak ada pikiran kepada itu, maka itu pendapat yang baik, itu tidak membatalkan wudhu. Beliau mengatakan juga tentang keadaan kita di seperti sekarang ini, di mana kita belajar dan ada ikhtilaf, maka dasarnya itu adalah firman Allah yang mengatakan, "Fattaqullaha ma mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi sekarang saja bertakwa. Artinya kita hindari apa yang bisa kita hindari. Hindari selalu memandang kepadanya, hindari duduk berdua-duaan, hindari perkataan-perkataan yang mengikat dan yang dihalus-haluskan. Baik laki-laki maupun wanita itu masing-masing menghindari. Namun di saat terjadi hal-hal yang tidak disengaja, maka yang penting tidak ada kesengajaan di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban dosa kepada kita. Nah, jadi tetap kita belajar karena begitulah aturan yang ada, dan kita tidak mampu merubah aturan itu. Sementara kita juga perlu untuk belajar, karena kalau tidak belajar nanti orang agama lain semua yang menguasai ilmu ini, jadi semua yang menduduki jabatan-jabatan berdasarkan ilmu itu, ini bahaya yang besar. Maka kita ikut kepada sistem yang belum begitu Islami, dan kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali kalau kita bisa mendapatkan tempat belajar yang lebih Islami, tentunya kita pilih. Tapi kalau belum ada, maka kita belajar dan fattakullah wa mustatakum, dan kembali kepada hati kita masing-masing untuk bertakwa. Wa'idhaa Qudda Ehtat Qadda Fattah Tawajah. Iya. Adil wajah kalau memang sudah senang kepada salah satu dari mahasiswa itu, dipinang saja dan cepat-cepat minta supaya cepat terselesaikan masalahnya. Waktu sudah jauh yang terhalal. Iya. Dan menjadi suami yang halal baginya, dan dia pun halal bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan semoga Allah memberikan kepada kita semua al-ifah, kemampuan menjaga diri, dan memberikan kepada kita istri yang saleh. Wa ayyuhan nas Allah bil-nisa' al-salihin. Ya, bagaimana kita doakan kepada wanita-wanita yang salihah, semoga mendapatkan pasangan dari laki-laki yang saleh. Soal apa? Pada adatan indama sami'na al-khutbah di salat Jum'ah, ya'an al-mu'ad hal hadihi hala halat al-mu'ad hada min jimni ibadah ayat Aisa kabarik al-wajib ala al-muslim an yakuna مستمع للخطيب لكي يستفيد من الخطبة وما ورد فيها، ولكن قد يحصل أحيانا له شيء من النعاس، وخصوصا إذا كان الخطيب يعني أسلوبه ليس قويا، فربما كان وليس عليه إثم في هذا النعاس أبدا، ليس عليه إثم في هذا النعاس، لكن لا نقول هذا عبادة، بل العبادة هنا في هذا الوقت أن تكون مستمعا ومتابعا للإمام فيما يقول لكي تستفيد، لأن الهدف من الخطبة ما هو؟ الهدف من الخطبة الوعظ والإرشاد لكي تستفيد مما يقوله الخطيب، مما يقوله الخطيب له. يعني فلما مثلا بأخوة سهرسنا kita itu harus mendengar dan menyimak khutbah, itulah ibadah. Namun tidak bisa disangka bahwa kita menantu, maka menantu itu bukan ibadah. Ya, karena kan seharusnya mendengar, kalau kita tidak mendengar, itu berarti menantu itu adalah bukan ibadah. Tapi tidak berdosa juga karena apa boleh buat, mungkin Rabbi kulli haqqin haqqan. Alhamdulillah, mungkin pertanyaan sudah selesai. Waalaikumsalam. Ma hukmu al-muslimin الذين لا يتحكمون إلى كتاب الله عز وجل. يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على جميع حكام المسلمين أن يحكموا شرع الله في المسلمين، هذا هو الواجب على عند التحاكم. ولكن إذا كنت في بلد تطبق القانون فليس لديك حيل الآن، ليس لديك إلا النظر في الأمر، لكنك بقلبك منكر لهذه الأحكام الوضعية التي هي من قوانين البشر. Beliau mengatakan bahwa menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk menjalankan hukum-hukum Allah yang tertera dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan ayat yang mengatakan, "Fala wa rabbika, segala-galanya tidak jadi Tuhanmu." La yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yumakimuka fi ma syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Cuma lahir di dunia antusin hal yang dinamakan baiklah. Kemudian mereka tidak mendapati dalam dirinya perasaan berat untuk menerima keputusanmu. Walaupun mereka menerima dan mereka menjalankan diri dengan sepenuhnya. Nah, katanya kalau kita berada di satu negara yang menjalankan bukan hukum Islam, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hati kita itu mengingkari apa yang hukum itu, tetapi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak atau bagaimana karena kita berada di negara yang demikian ini. Jadi yang penting hati kita mengingkari dan tidak setuju, tetapi kalau kita dipaksakan ya apa berbuat. Allah yang menilai kita punya hati bahwa sebenarnya kita ingin hukum Islam, tetapi kita terpaksa melakukan yang bukan hukum Islam karena di luar kemampuan kita. Nah. Jadi beliau mengatakan dalam kabarnya soal-soal pertanyaan yang apa umum dalam ibadah. Ya maafkan karena saya seperti ini jangan sampai ada yang apa namanya salah gunakan lalu mengatakan kita bicara politik. Ya jadi Saya ingin tanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita menjual pakaian yang dulu saya menjual pakaian itu tidak pakai kembang, setelah saya tinggalkan, saya jual bagi sekarang tidak sama lagi. Anak. بالنسبة لبيع الملابس، بيع الملابس في الأصل جائز ولا شيء فيه، ولكن إذا كنت تبيع ملابس يعني ليست كافرة وتعلم إذا كنت تعلم أن هذا الذي يشتريها يعني يستعين بها في المعارض فأنت الآن آثم، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان الذي يشتري مثل الزوجات مثلا إذا كانت تتدين بذلك في غرفتها لزوجها ليس عليك شيء، هذا أفضل رزق. ولكن إذا كنت تعلم أن هذا المشتري أو هذه المرأة التي تشتري سوف تأخذ هذه المنازل لكي تعصي الله بها فأنت آكل. لماذا آكل؟ لأنك آكل. مثل الذي يبيع العنب مثلا، الذين يبيعون المواشي مثل تاركون العنب، فإذا عرفت أن هذا المشتري يريد أن يصنع منه خمرا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه على هذا الرجل. كذلك الذي يبيع السكين، إذا عرف أن هذا الذي سيشتري السكين سيقتل بها شخص، إذا كنت تعرف أنه سيقتل شخص آخر لا يجوز لك أن تبيع عنه. أما إذا كنت لا تعمل، يعني تأتي للمرأة وتشتري وأنا لا أعلم هل هي ستكون لها ولزوجها في بيتها أم أنها لمرأة أخرى، فأنا إن شاء الله ليس عليك، ولكن أقول الأفضل لك أيها المسلم أن تتجنب ما فيه شبهة وأن تبحث عن الرزق الحلال، ممكن في بيع الملابس ومع الملابس الخطوات مثلا، يعني تجعل لديك محلا متنوعا ليزيدك خلق ان شاء الله. وارجو الا يكون عليك ارجو الا يكون ان شاء الله عليك. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya menjual pakaian itu dibolehkan. Jadi andai kata kita tahu bahwa wanita yang membeli pakaian yang seperti itu tadi yang tidak sempurna, dia akan pakai di dalam kamarnya bersama dengan suaminya, nah itu tidak apa-apa. Ya, kalau dia pakai yang cantik, akhirnya suaminya tambah cinta kepadanya. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia sampai di keluar rumah sehingga orang artinya tercinta dengan pakaiannya yang demikian itu, maka kita itu berdosa karena kita wata awal adalah ismi wa tuan menolong dia melakukan dosa. Atau dia juga memberi contoh, andai kata ada penjual anggur lalu dia tahu bahwa pembelinya ini akan membuat khamar minuman keras, maka tidak boleh dia menjual anggur kepadanya. Kalau dia menjual pisau atau parang, lalu dia tahu dia mau membunuh orang lain dengan pisau ini, maka itu tidak boleh. Ya, jadi kalau apa namanya dia tidak tahu, ya pada dasarnya itu boleh. Tetapi kalau meragukan, maka dia tinggalkan karena orang Islam itu sebaiknya meninggalkan apa yang meragukan. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Apa ini? Baik, sekarang ada mata yang ini dari Tuhan. هذا يسمى السلف. في هذه الحالة على المسلم أن يتقي الله واستطاع كما ذكر فاتقوا الله واستطاع. فإذا صليت إذا توضأت فصلي مباشرة. إذا توضأت فصلي مباشرة. وإذا كنت تأتي مبكرا قبل الإقامة فانتظر حتى يقيم الصلاة، فإذا أقام توضأ وادخل مع الإمام الصلاة. أما إذا كنت لا تستطيع البتة، يعني بمعنى كلما توضأت بعد دقيقة لنقض الوضوء خرج من كريم وتوضأت وهذا باستمرار يتكرر معك باستمرار إن شاء الله إن صلاتك صحيحة والوضوء الأول يكفي والوضوء الأول يكفي. لكن إذا كان يعني ما بين الريحة الأولى والريحة الثانية وقت يمكنك أداء الصلاة فصلي في هذا الوقت. يعني إذا كان مثلا عند الساعة التاسعة تأتيك الحالة، ثم عند الساعة التاسعة ودقيقة، ثم التاسعة ودقيقتين، أي لا يمكنك أداء الصلاة، فيكفي وضوء واحد. أما إذا كان عند الساعة التاسعة تأتيك الحالة، ثم تأتي مثلا عند الساعة التاسعة وخمس دقائق، فعند الوقت خمس دقائق يمكنك أن تؤدي بها الصلاة بإذن الله تعالى. وأما إذا كنت لا تستطيع فالصلاة صحيحة، لأن هذا أمر خارج عن إرادة الشخص، أمر خارج عن إرادة الشخص، والله تعالى يعني عفو يغفر ويرحم سبحانه وتعالى ويتقبل. وأنت اجتهدت وليس بعد الاجتهاد على المسلم ذنب، ليس بعد الاجتهاد على المسلم ذنب. Beliau mengatakan tadi bahwa andaikan dalam keadaannya seperti itu berulang-ulang terus, jadi beliau memberikan contoh umpamanya yang jam 12 5 menit batal wudunya, kemudian sebentar lagi cuma 2 menit keluar lagi angin, 2 menit lagi keluar lagi angin, yang seperti ini berwudu maka wudhu yang pertama itu sudah sah dan kerjakan saja salat itu karena ini sudah di luar kemampuan, kecuali kalau keadaan keluarnya angin itu mempunyai tenggang waktu mungkin 5 menit, jadi katakanlah 12 bisa bertahan di wudhunya, artinya tidak keluar angin sampai 12-5 menit, maka antara 5 menit itu cepat-cepatnya lakukan salat. Ya, karena berarti itu waktu aman. Tetapi kalau memang seperti yang anda katakan asal bertakbir ada lagi keluar, asal bertakbir pasti ada lagi keluar, ya, maka itu sudah di luar kemampuan manusia dan boleh dia tidak usah apa namanya selalu mengulang wudunya, karena itu keadaannya sudah di luar kemampuan kita. Jadi kembali kepada kita semua, mari kita berusaha bertakwa dengan semaksimal mungkin, tapi kalau sudah di luar kemampuan kita, kita serahkan kepada Allah dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada yang lain. Soal apa? Ya. Apakah Oleh sebab itu mendapati barang di tempat dulu. Kalau ada an, arafna anak munafik alman anilam al alasya ada alasya ada pada aku doa tidak doa. Walakin lau wajib alaikum di masjid saya di masjid. فليجلس أن يغزن أمام الجماعة وقال وليدنا هذا من فقد منه هذا يمكن يستمر هل هذا يجلس أو يغزن؟ بالنسبة لما يجده المسلم هذا تسميه لقطة سواء في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة عند المسلم هذا يسمى لقطة. إن كان شيئا يحقره كان شيئا دائما يعني شيء يسير والشيء الذي لا يهم الناس فيأخذه وهذا جاهز أما إذا كان هذا الشيء ثمين أي له ثمن وله قيمة عند الناس كما وجد جوالا مثلا فعليه أن يعرفه كيف يعرفه؟ يرسل العلال مثلا ويضعه على باب المسجد أو على باب الجامعة أو على باب مثلا المكتبة أو في الشارع ويرسل في العلال أنه وجد لغة ولا يذكرها فمن كانت له أن يراجع أو يتصل بهذا الرجل ولا يذكر صفتها لأنه إذا رفع صفتها ربما يأتي شخص ليس له ويأخذها لكن إذا لم يذكر صفة فسوف يأتي صاحبها ويذكر صفتها ثم يعطيه وإذا تأكد أن هذا هو صاحبها يعطيه لكن أنا فهمت من السؤال هل يجوز أن يعلن المسجد؟ الإعلام بالمسجد يعني إنشاء الضالة بمعنى عدم النهاية يعني أنا أقف أمام المصلين وأقول تعالوا الناس أنا فقدت كذا وكذا وكذا هذا لا يجوز أما لو قال الإمام مثلا أيها المسلمون وجدنا شيئا ضائعا في المسجد على من فقد هذا الشيء ان يراجع امام المسجد فهذا جائز لكن اذا كان صاحب الشيء الذي ضاع يقف امام المسجد ويسالهم على ذلك jadi tidak boleh itu pemilik barang yang mengumumkan bahwa saya kehilangan demikian siapa yang mendapatinya supaya memberikan kepada saya itu tidak boleh. Tapi kalau imam masjid atau panitia masjid dia mendapat barang itu di masjid dan dia umumkan kepada jemaah bahwa siapa yang kehilangan bisa menghubungi imam maka itu tidak apa. Beliau tadi mengatakan bahwa apa yang kita dapati itu disebut lubang. Kalau dia itu umpamanya makanan suplama makanya. Jalan. Kalau ada cantik kita dapat di jalan, ya tidak apa-apa, kita di mana saja. Karena ini kan dia tidak jalan juga, ya. Apalagi kalau satu langkah saja, ya itu tentunya dia tidak jalan lagi. Tapi kalau memang itu memahami hati, ya niat rupiah itu tidak apa. Kalau hal rupiah, jadi kalau umpamanya apa namanya hati katanya ini harus kita simpan baik-baik, lalu kita tulis di luar pengumuman ini tidak lagi hati demikian, jadi jangan di tempat tidak akan warnanya apa tidak, lalu kalau dengan orang yang punya dengan kita tanyakan bagaimana ciri-cirinya, kalau betul sama, maka kita berikan kepadanya. Karena kalau dijelaskan secara mendetail, mungkin yang bukan yang punya datang, saya. Ini sesuai dengan pengumuman dari Departemen Dakwah. Kali ini kita salat dulu. Siapa yang mempunyai pertanyaan, insya Allah pada salat. Demikianlah, semoga bermanfaat apa yang kita laksanakan bersama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu bi'asmaik amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.